بيان كيفية اندراج الشعر الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ فنقول القطب الأول هو الحكم، وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وبالمظهر له وهو السبب والعلة، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف وبالمظهر له ولا المظهر له وهو السبب والعلة. ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا حسن ولا خطاب خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح يعني لا يصف الفعل بشيء لا بالحل ولا بالحرمة ولا بالحسن ولا بالقبح، وإنما هو خطاب الله بقطع النظر عنه حينما يتعلق بفعل المكلف. يعني خطاب الله حينما يتعلق بفعل المكلف تأتي هذه الأوصاف، يستدعي الحل والحرمة وما إلى ذلك، لكنه الخطاب المجرد هو الحكم. ولا مدخل للعقل فيه لأنه هذا خطاب الله. ولا حكم قبل ورود الشرع، المدخل يكون هو مجرد عملية تفسير النصوص. تمام. وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا للمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم لله تعالى، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. طيب ارجع إلى الخطاب. يعني إذن الحكم هو خطاب الله. تمام. عند التعلق نتكلم عن الوجوب والندب وما إلى، ولكن الحكم هو خطاب الله. والحاكمية في هذا الخطاب لله تبارك وتعالى، لا يشركه فيها سواه. هنا الإشارة يا شيخ أحمد، هي الإمام الغزالي يتكلم عن إنشاء الحكم وليس عن الكشف عنه. فإنشاء الحكم لله تعالى لا شريك له، لأنه صلب الألوهية. فلو قال أحد إن هناك أحدا من الناس يمكن أن ينشئ حكما غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك ينافي التوحيد. الحاكمية إنشاء محصورة بالله تبارك وتعالى، كشفا أيضا الله سبحانه وتعالى هو الكاشف عنها، ويكل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكشف عن حكم من أحكامه، أن يؤول هذا الحكم في واقع معين أي يطبقه يوم يأتي تأويله، هذا ممكن، ولكن غير ذلك إنشاء أحكام استقلالا عن الله أمر غير مقبول نهائيا، هو الشرك لا يؤمن. طيب فهذا أصل من الأصول. إذن كان ينبغي على الأصوليين يعني جزى الله الغزالية خيرا أنه نبه في مقدمة كتابه إلى هذا، ولم يعرف أحد آخر نبه إلى هذا المعنى بهذا الشكل وبهذا الوضوح إلا الإمام الشافعي فيما قال فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ثم لما جاء يذكر السنة شوي أقواله تداخلت إلى حد ما، بحيث القارئ قد لا يخرج بالصورة الواضحة التي قررها أول. فإذا مبحث من أهم مباحث أصول الفقه الذي كان ينبغي أن يقدم بها، وهي من أهم إن لم تكن أهم مباحث أصول الفقه القرآني، هو بيان الحاكمية وحصرها في الله تبارك وتعالى إنشاء وكشفا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاع على ألسن الأصوليين أن السنة مبينة للكتاب، يعني مؤولة له في الواقع، يعني مطبقة له. لماذا؟ لأن البيان قد يستدعي إلى الذهن فكرة الغموض وفكرة الإجمال وما إلى ذلك، وفكرة الغموض منافية لطبيعة القرآن الذي نعت بأكثر من آية بأنه بيان للناس، قرآن عربي مبين. تلك آيات الكتاب الحكيم والحكيم لا يبهم. فهناك عشرات الأدلة من آيات الكتاب نفسها تنفي عن القرآن صفة الاحتياج لما يبينه عن غموض أو عن عدم قدرة على الإفهام. لا، هو ليس فيه غموض. مكن الله الإنسان من فهمه، هو بيان للناس، هو تبيان لكل شيء، كل ما عداه يعتمد عليه في مسألة البيان. ما فرطنا. طيب، هذه قاعدة ومنطلق لا بد أن يدركها الإنسان وهو يخطو أول خطوة باتجاه فهم أصول الفقه. الأمر الثاني هو مرجعية النقل عن الله تبارك وتعالى، إنه كيف يصل القرآن إلى الناس. هنا يأتي دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دوره عليه الصلاة والسلام في تلقي الكتاب الكريم وحيا. وهذا التلقي يعني ليس بالأمر العادي ولا بالأمر الهين أو السهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عملية التلقي تستدعي إعدادا خاصا لذلك المتلقي ولتصنع على عين. قضية التلقي هذه، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، تجعل هذا المتلقي ذا صلة وثقة بصاحب الخطاب جل شأنه، فهو يتلقى عنهم. وبالتالي فالقرآن الكريم تكفل الله تبارك وتعالى بنشره بحفظه، ولم يعامل كما عوملت كتب وصحف سابقة بأن أوكل حفظها للربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وإنما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أنزلت وأنا سأحفظ. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع من حرصه الشديد يتخوف في بعض الأحيان أن ينسى شيئا منه، فكان يستعجل ويردد مع الوحي ما يتلقى لئلا يتفلت منه شيء، نهي عن ذلك وقيل له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه عليك فمهمتك المتابعة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أيضا لا تحمل هم بيان. هذه الآية قاطعة بأن السنة ليست مبينة للكتاب بهذا المعنى الشائع، الدليل قطع لأنه يقول لأ ثم إن علينا إيه بيان. فكل حاجة متعلقة بهذا القرآن الكريم أخذها الله سبحانه وتعالى إلى ذاته العلي، فهو الذي ينزله، هو الذي يحفظه، هو الذي يقرئ نبيه فلا ينسى، هو سبحانه وتعالى الذي يحفظه وهو الذي يبينه وهو الذي يجمعه. وكل ما ورد في علوم القرآن فيما سمي بعلوم القرآن وفي التواريخ من فضائل فلان جمع فلان عمل فلان كذا يجب أن يعرض على هذه الآيات الكريمة، لا ينبغي أن يردد هكذا بأن والله الآية الفلانية كان ضاعت وما وجدناها إلا مع فلان، هذا كلام كله جاري مجرى المنارب والفضائل التي تمنح للأئمة لأسباب مختلفة، وعندنا هذه الظاهرة موجودة في تاريخنا في هذا المجال. إذن حين نقرر أن الحاكمية لله تبارك وتعالى وأنها مظهر من مظاهر الألوهية لا يجوز أن يشترك أو يشارك أحد الله فيها، لا أمة ولا نبي ولا رسول ولا عالم ولا أمير ولا حاكم ولا سوى ذلك، فذلك يعني أن إنشاء الأحكام له وأن إنشاء الأحكام جزء من الألوهية ومظهر من مظاهرها، الكشف عنها هو جل شأنه يكشف عنها لمن يشاء ويخطف من رسله، وهو الذي يعلم هؤلاء الرسل كيف يتلون على الناس الكتاب والحكمة وكيف يعلمونهم وكيف يزكونهم وكيف يفعلون هذا الكتاب في واقعهم ويقدمون لهم الأسوة والقدوة والمثل والنموذج في ذلك كله. هنا تحسم أمور كثيرة، هنا نأتي إلى أصول الفقه لنجد ما يسمى بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، ومنها مباحث اللغات. ففي المقدمات دائما في المقدمات الأصولية نجد شيئا يسمونه المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، ففي المباحث المشتركة يدرجون كل ما تقدم يعني الظن والدليل والأمارة وتحديد الحكم الشرعي خطاب الله كذا، كلها تعتبر مع اللغات البحث عن الموضوع له والبحث عن الواضع إلى آخر. هذا الكلام في اللغات جعلوه في 9 أبواب. كل هذه الأمور التي اعتمدوا فيها على التشريك بين الكتاب والسنة فيها نظر، حينما نريد أن نتعامل مع أصول الفقه باعتبار أن مرجعية صياغته هو القرآن المجيد، فهنا يختلف الأمر. لماذا؟ لأن خطاب الله تعالى في القرآن المجيد أولا خطاب معصوم، لا يجوز أن يروى بالمعنى، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للراوي أن يرويه بالمعنى. ومعظم السنن التي بين أيدينا إنما رويت بالمعنى، يعني ما يزيد عن 90% من السنن إنما روي بالمعنى. الأمر الثاني أن لغة القرآن المجيد ولسان القرآن المجيد لسان خاص متحدي ومعجز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجري به تحد ولم يجري به إعجاز، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أفصح الناس روية أو أثر، ولم يتحقق عندي يعني تصحيح أو تضعيف لهذا الحديث. أنا أفصح من نطق بالضاد، يرويه اللغويون غالبا، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وهذه أيضا ترجع إلى القضية التي ذكرناها في الصباح بين الإمام الشافعي وقضية قريش وما إلى ذلك، ولذلك الحديث يحتاج إلى كثير من الفحص والنظر في سنده وفي متنه ليقال يقبل أو لا يقبل في هذا المجال. فالتسوية مجرد فكرة التسوية بينهما بمباحث مشتركة وشمول القرآن بنفس الأحكام التي شمل بها لسان العرب، والقول بالحقيقة والمجاز والتورية والمتواطئ والمجمل والمبين والعام والخاص وغير ذلك من مباحث اللغات، مجرد هذا التشريك يعد تجاوزا للفروق الهائلة بين لسان القرآن وأي لسان آخر، وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في هذه التي سميناها بالمقدمات الأصولية. فإذا كان أي شيء يخضع لفكرة القطع والظن سيفترض أن لا يخضع كتاب الله لهذه الفكرة. هو لسان القرآن يتصل بلسان العربي وينفصل عنه، لأنه لو ظل متصلا به اتصالا لصيقا، يعني كان منه أو جزءا منه، لما وقع الإعجاز ولا وقع حد، لأنه أتحداك بلغتك وبلسانك أنت تستطيع. ولكن هناك أمور أخرى في هذا الكتاب تجاوز استوعب فيها اللغة العربية وتجاوزها، يعني شاعر في مستوى أبو الطيب المتنبي أو غيره لا تستطيع أن تقول إذا عشت بنفس البيئة الذي هذه كانت غلطة. هم جمعوا بين وقال بلسان عربي مبين. فهو قيل لسان عربي كثير، لكن الوصف بالإبانة مبين. مبين تحويل وظيفة إلى البيان، تجاوز الحد، إعطاء هذا النص صفات غير موجودة باللسان العادي العربي العادي، سواء لسان قريش أو غيرها. يعني أنه قد استوعب اللسان العربي وتجاوزه، فالتحدي به جاء نتيجة التجاوز وليس نتيجة العربية. هم أرادوا أن يقولوا أو تصوروا الإعجاز أنه لا يمكن أن يتم إلا إذا قيل بأنه هذه لغتكم وهذا لسانكم وقد تحديناكم أن تأتوا بسورة فعجزتم، إذن اعلموا أنه كلام الله. هو يمكن أن نقول هذا شبيه بلسانكم، يستعمل نفس مادة لغاكم وأحرفكم ذاتها، ومع ذلك يأتي بأسلوب ونظم وطريقة في التعبير لا تستطيع لغاتكم كلها ولا شعركم ولا نثركم أن يجاريه في هذا المجال. ولذلك فنحن نتحداكم ونعلن عجزكم أيضا عن أن تأتوا بمثله. معنى ذلك أن هناك مستوى آخر، فالتحدي والإعجاب. أنت تقول أنا أستطيع أن أطير في الهواء وأستخدم ما أستخدمه من وسائل منطاد أو سوى وأرتفع إلى هذا، يجي أحد يقول لك أنا أستطيع أن أرتفع إلى أن أحط على القمر أو على المريخ، فإذا تحداك بهذا أعجزك، لأنه أنت مستواك أنك تطير مثلا في الطائرة 35,000 قدم 40,000 قدم إلى آخر. جاءك هذا يتجاوز، يستوعب ويتجاوز. إذن هو يتصل وينفصل، يتصل بك وينفصل عنك. فهذه نسميها عملية الاستيعاب والتجاوز. فهو استوعب لسان العرب، استوعب أهم وأفضل ما فيه وتجاوزه. تجاوزه في النظم، تجاوزه في الأسلوب. أنت تأتي إلى أي قصيدة من قصائد العرب، امرئ القيس أو سوى، غير كلمة بكلمة لن ينتهي الموضوع. إذا قدرت تحافظ على الوزن تستطيع أن تغير ما تشاء، وقد لا يشعر الناس بهذا. والسرقات الشعرية كثيرة ومعروفة، والتغيير والتبديل معروف، ولكن في كلام الله لا يمكن أن يحدث هذا. هناك له حافظ داخلي، الحافظ الداخلي هو النظم. فنظم القرآن لا يسمح أبدا بعملية اختراق، يعني المجموعة الشمسية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إيه العلاقة، إيه المناسبة أن يأتي الله سبحانه وتعالى بذكر مواقع النجوم؟ والمسلمون كانوا يقولون نجوم القرآن للكميات التي تنزل منه، نزل منجما مفرقا إلى آخره. الله أعلم أن الباري سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الأنظار إلى أنه كيف فأحكيت مواقع النجوم بحيث لو زال نجم عن موقعه قيد أنمل يختل النظام الكوني كله. فهذا القرآن الكريم لو حدث فيه أي تغيير اختل النظم، وإذا اختل النظم سوف يضرب جرس في نفس أي أحد حتى العامة. لماذا؟ لأن النظم ذاته مرتبط بالفطرة الإنسانية. ربما العامي إذا سمع خللا يقول أنا شاعر أن هناك خطأ، قد لا يعرف هو الخطأ ولكنه يشعر به، يحس بأن هناك خطأ قد وقع في القراءة ولكن لا يعرفه، لا يستطيع أن يضع يده عليه. يجي واحد من القراء أو من الحفظة يقول نعم في خطأ في كذا. والقصص التي ذكرت في عصر النبوة وبعدها مثل هذه الأمور كثيرة جدا. ولذلك كل الروايات التي يعني للأسف الشديد شغل الناس بها فيما يتعلق بالقراءات وفيما يتعلق بالترادف والتكرار كلها ينزه القرآن المجيد عنه. نحن أسقطنا أحكام اللغات على القرآن الكريم، عجزنا أن نستنبط من لسان القرآن أحكام لغوية تخص لسان القرآن، فبدأنا نسحب عليه أحكامنا اللغوية. بهذا سقطنا في إشكالات عديدة. زعمنا أن القرآن ينقسم إلى حقيقة ومجاز وإلى متواطئ ومشترك ومترادف ومتكرر ومجمل ومبين وعام وخاص وما إلى ذلك. أنا لا مانع لدي من أن تستخدم مصطلحات، لكن عليك بصياغتها من القرآن لا من لسان العرب، لأن نتيجة صياغتها من لسان العرب لا من لسان القرآن أدت إلى ماذا؟ إلى أن تكون لغة العرب هي الحاكمة على القرآن وهي المهيمنة عليه. والقرآن من خصائصه أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الذي يفترض أن يكون مهيمنا على العربية للعكس، ولكن تقعيد قواعد العربية وفقا للسان العرب أدى إلى أن نجد في بعض الأحوال قول القياس أن يقالك، ولكن ورد في القرآن شذوذا كذا، يعني اعتبرنا أن نسبنا القرآن إلى الشذوذ أو نسبنا لسانه إلى الشذوذ في حين أنه كان كذا. نجد الإمام الرازي يلتفت إلى هذه الناحية ويقرر وهو في تفسير بداية سورة الحج ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقرر عتب شديد بلهجة عاتبة غاضبة على النحاس، يقول إنهم يصفون هذا بعدم الجواز وبالمنع لغة، وأنه شاذ، ولو وجدوه في بيت أعرابي من الأعراب لقالوا إنه ورد هذا ولم ينسبوه إلى الشذوذ. ولكن نجد الإمام الرازي نفسه يرتكب شيئا آخر حينما جاء إلى دراسة الأدلة اللفظية وخرج بقراره اللي أعتبره حكم بالإعدام على الأدلة اللفظية أنها جميعا بما فيها القرآن الكريم تفيد ماذا؟ تفيد الظن. فهو يعني هنا في في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟ منهم من أنكره وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن. وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز وعدم النقل وعدم الإضمار وعدم التخصيص وعدم التقديم وعدم التأخير وعدم الناسخ وعدم المعارض، وكل ذلك أمور ظنية. ثم يبين هذه الأمور العشرة كلها ويستمر في الاستدلال عليها. طيب، في التمسك بالدلائل النقلية إذن أيا كانت بما فيها القرآن المجيد راح يصبح ظني، وإذا صار ظنيا معناها أن الدليل أو الذي سنستخدمه في الحكم ليس بين أيدينا إلا الدليل العقلي، لأنه إذا خرجنا أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن، فإذا نحن نبحث عما يفيد اليقين. الذي يفيد اليقين في هذه الحالة ماذا؟ هو الدليل العقلي. فكأننا والحال هذه خرجنا من مباحثنا باللغات وبإخضاع القرآن الكريم للغة العرب وقواعدها إلى أن القرآن الكريم وأي دليل لفظي آخر لا تفيد إلا الظن، وهذه خطيئة أو خطوة كبرى ما كان ينبغي لنحو الإمام رازي أن يسقط فيها، لأن مصدرية القرآن الكريم وتحديه وإعجازه، يعني ما قيمة أن يطالبني بالأمور العشرة هذه وأن أؤكد له انعدامها لكي يقول بقطعية دلالة القرآن الكريم أمام التحدي والإعجاز. القرآن متحدي، القرآن معجز، وبالتالي ما دام متحديا ما دام معجزا فهو يثبت صحته بالمعجزة، وصحته هذه كافية بأن تخرجه عن دائرة الظن. صحة ارتباطه بالله تعالى وكون الباري سبحانه وتعالى هو قائله وهو المخاطب به وهو المنزل له وله لسان المستوعب والمتجاوز، لا بد أن يعطيه ماذا؟ يعطيه صفة القرآن على الأقل، مش الظن. ولكن هذا التشريك بين الكتاب والسنة وبين الأدلة اللفظية مقابل الأدلة العقلية بمباحث اللغات استدرجهم إلى نسبة المجاز ونسبة التورية ونسبة الكناية ونسبة الاستعارة، ثم خرجوا بعد ذلك بعد نسبة كل هذه الأمور إلى القرآن الكريم، خرجوا بعد ذلك بأن الدلالة ظنية ليست قطعية. ألا يفترض، وقد ثبت عندنا وجزء من معتقدنا، وأن القرآن الكريم حجة وقطعية ومعجز وكلام الله ومتحدى به، ألا يفرض هذا أن نخرجه من دائرة أحكامنا وهيمنتنا عليه بأن نحكم عليه بأن حقيقة ومجاز وتورية ومشترك ومتواطئ وظني وقطعي وإلى آخره؟ ما هذه هيمنة عليه، وهو من شأنه أن يكون مهيمنا على سواه بحكم نسبته إلى الله تبارك وتعالى واتصاف الله جل شأنه به، فهو صفة من صفات ذاته. فهذا التساهل بوضعه في صف واحد إلى جانب أي لفظ آخر، إلى جانب أي لغة، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سحبوا الأحكام اللغوية الأخرى التي جاءوا بها فيما بعد حتى وحولوها إلى قوانين وحاكموا القرآن إليها، بحيث أصبح يعني ألا نخجل مما نرويه ونكرره عن سيدنا عثمان وهو منه بريء، لا أريد أن أراجع لا متنا ولا سندا، إن في القرآن لحنين أحدهما ستقيمه العرب بلسانها والآخر إيش هم فيه؟ يظل على اللحن الكامل، اللحن الموجود، وأن مفسرين جميعا دون استثناء لما يوصلوا إلى بعض هذا يجيبون هذا الكلام الفارغ الذي لا يحصل لا حديث، إن هذان لساحران المقيمي الصلاة، واللي ثلاث أربع كلمات هذا. طيب لما لا يقال بأن لغة القرآن تدل على أنه في بعض الأحيان، ما احنا إن لما عجبنا نبررها للعرب، لا غير هذه، قلنا إن هند المليحة أو المليحة الحسناء وإيا من أظهرت لخل وفأر، فقالوا هذه تفسيرها إيه؟ قالوا هذا الإي إن الألف هذه المكسورة هذه فعل، قسموا إن لوحديها، والنون نون التوكيد، ومعنى هذا إي يا هند المليحة الحسناء وإيا مصدر إي، إيه لخبطة هذه؟ فلما عجبهم يحتجوا للشال اللغوي ويخرجوا من الشذوذ، عملوا كل العمايل دي. مش القرآن أولى بأن تدافع عنه من هذا وهو غير عن الدفاع؟ فأنا أستطيع أن أقول والله الأصل في إن بالنسبة لي لغات العرب التي نعرفها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، فالأصل في لما نقول إن هذان لساحران، الأصل عند معظم قبائل العرب إن هذين، لكن ورودها في القرآن دليل على إن في على أن إن في بعض الأحيان لا تعمل ويكون لها معنى آخر أو تأثير آخر غير هذا التأثير النحوي الضيق القائم على مسألة أنه نصب المبتدأ ورفع الخبر وخلصنا. طيب والمقيمي الصلاة يعني ما القطع معروف، وفي اللغة احنا عندنا قضية أن نقطع من بين المتعاطفات واحد لبيان الاهتمام، قال والنصارى والصبئون من آمن بالله واليوم الآخر، المانع أن يكون هناك قطع للصابئون باعتبارهم فئة مغمورة وقد لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها والناس تحيرت فيها، فمنهم من يقول إنهم فرقة من النصارى ومنهم من يقول شيئا آخر، فلما لا أقول إنه تخصيصها بالرفع في هذا الموقف لكي يستوقف القارئ ويدفع القارئ إلى التدبر أو التأمل في أحوالها، لأنها فرقة خاصة وإلها أداء وضع معين، هذا كله تجاوزوا نتيجة التشريك المطلق بين القرآن الكريم وغيره. لكن لهذا السبب لهذا إشكال سبب كامل. أنت حينما يكون لديك منهج يضبط حركة الفكر ويضبط حركة البحث العلمي والمعرفة، المنهج سيوقفك عن الوقوع في مثل هذا. حين لا يكون لديك منهج سوف تنظر لكل جزئية في موقعها، ويهمك أن تتخلص من تلك الجزئية. فالجزئية الفلانية التي وردت عندك في هذه المرحلة يهمك أن تخلص منها. ألزمتك بشيء أثناء نقاش فتريد تخرج منها، تخرج من هذا الشيء بتأويل، بتفسير، بحمل اللفظ على شيء آخر، أي مخرج والسلام. ولكن حين يكون هناك منهج واضح فلن يسمح لك بمثل هذا التصرف، ولكنه سيضبط حركتك في التفكير وفي البحث بحيث لا يسمح لك بالخروج. مثل لما تقول الفاعل مرفوع فمش هتسمح بأن ينصب الفاعل بشكل من الأشكال. ليه؟ لأن قيدت نفسك المنهج. فنحن للأسف الشديد لم نقيد أنفسنا بمنهج يناسب القرآن ويسمح بالعروج إلى عليائه، فأنزلنا القرآن إلى مستوانا وبدأنا نتعامل معه تعاملنا مع لغة العرب أيا كانت، متأثرين بالنص على أنه قرآن عربي وأنه نزل بلغة قوم وأنه بلغة قريش وأنه وأنه إلى آخر هذه الأمور التي ندرسها. إذن أيضا بقدر ما نحن بحاجة إلى تحديد الحاكمية، حاكمية القرآن الكريم بالذات كأول بحث في أصول الفقه، لكي نرفع كثيرا من القضايا ونتعامل بعد ذلك مع قضايا الحسن والقبح، مع قضايا شكر المنعم، مع قضايا تكليف المعدوم، مع سائر القضايا التي أدرجناها ومزجناها تعامل آخر. نحن في حاجة إلى تحديد لسان القرآن وطريقته في التعبير. طيب ما هو هذه قضية المنهج؟ لو وجد المنهج الضابط وطبق في العلوم النقلية أو الشرعية لا أمكن التخلص من كثير من هذا، ولكن عدم وجود المنهج جعل أهل العلم قديما وحديثا يلجؤون أول ما يلجؤون للتأويل. فيأتي مثلا شخص مثل الأوزاعي يغفر الله لنا وله ويقول السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة، والكتاب يحتاج السنة بأكثر مما تحتاج السنة القرآن. هذا الكلام المعيب الغثيث ما كان ينبغي أن يؤول له لو صح عنه، لأن القرآن أعظم من الأوزاعي وآباء الأوزاعي وأبناء الأوزاعي والأمة كلها، ولكنها أولت له إنه أراد أن القرآن السنة تقضي على القرآن لأنها تحدد معناه. هي تحدد ولا ربنا يوحي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتلو على الناس وكيف يعلمهم وكيف يزكيهم؟ حين يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عملية تأويل أو تفعيل في الواقع، فما الذي يفعله صلوات الله وسلامه عليه؟ يستدرك القرآن عليه ويذبهه، عفى الله عنك لما فعلت كذا لما. فإذا هناك شيء آخر كان لا بد من ملاحظته. فأول مبحثين من مباحث أصول الفقه القرآني الذي تريده يا شيخ مطراوي هو مبحث الحاكمية وضرورة فهمها وضرورة تحديد المواقع، بعد ذلك موقع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من عمليات تأويل القرآن الكريم وتطبيقه في واقع المعاش، وتلك هي التلاوة، وذلك هو الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. كلمة ترتيل في مأخوذ من الرتيلاء، والرتيلاء دويبة يعني مثل الأرض التي تبني بيوتها بصبر شديد، فأحيانا لا تفرغ الرتيلاء من بناء بيتها إلا بعد سنة أو أكثر. فربنا تبارك وتعالى حين يأمر رسوله الكريم بترتيل القرآن، يعني كأنه ابني حبة حبة من حبات الطين أو الرمل في عقول الناس وفي قلوبهم، ورتل القرآن ترتيلا. فعملية الترتيل، عملية التلاوة، عملية التعليم، عملية التزكية، التفعيل في الواقع، تحويل ما جاء القرآن به إلى واقع يعيشه الناس، ثم إلى ثقافة يحيونها، هذا التحويل هو مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تدرك هذه المهام ويتجنب الخلط بينها، لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نضع القرآن الكريم في مصاف الأدلة اللفظية ونحكم عليه بأنه ظني، ونحكم عليه بمقتضى لغات العرب، وألجأ إلى الأصمعي وغير الأصمعي لكي يقول لي إنه هذه القراءة قراءة سليمة أو هي قراءة شاذة، هذه تتفق مع ما ذهب إليه الفلانيون وهذه تختلف، إلى غير ذلك. فهذان الأمران لا بد من دراستهما، كيف نبدأ، كيف يبدأ أصول الفقه القرآني بتحديد الحاكمية. وربما الإمام الغزالي رحمه الله شق الطريق من خلال بيان قضية الحكم إلى بحث الحاكمية والفراغ منها وبيان المواقع، أن الحكم إنشاء وكشفا خاص بالله سبحانه وتعالى، الحكم تفعيلا في الواقع وتأويلا وتطبيقا ملزما خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحكم بتطبيق الآخرين قد تجمع الأمة عليه وقد لا تجمع، وهذا له بحثه، والله أعلم. فهل من سؤال؟ ما هو هذا اللي حمله هو لما التزم بقوانين لغة العرب وقدم لنا 9 أبواب في اللغة وتوسع الكلام في اللغات، وفيه 9 أبواب، البحث عن ماهية الكلام ثم البحث عن الوضع والواضع، وفي تناقضات أصلا في الداخل، يعني من ناحية يقولون اللغة العربية وضعها الله تعالى من دون جميع اللغات، هذه ربنا جل شأن وضعها، وبقية اللغات نبات شيطاني أيا كانت مش شغلنا، ولكن هي وضعت بهذه الطريقة. هذا الكلام يعني يوحي بصراع داخل مخ بني آدم إنه لغة هذا الكتاب مختلفة، فيا إما أحمل اللغة العربية كلها، يعني كان الأولى والأريح أن يقال للقرآن لسانه الذي يخصه وهو يتصل باللغة العربية وينفصل عنها، يسير معها ويتميز ويرتقي عليها، يصدق عليها ويستوعبها ثم يتجاوزها، هذا أريح لي من أن أقول أن اللغة العربية كلها من وضع الله تعالى. وأشكل بحث عن الواضع إلى آخره. ثم يجي فيما بعد لما يجي على كيفية الاستدلال وكيف تفيد، وإذا به يخرج علينا بالمجال هذا ليقرر أن الحكم كله يحتاج أي دليل لفظي إلى أن يجتاز 10 عقبات حتى يكتسب صفة القطعية، وال10 عقبات يجب أن تكون يقينية، أنه يقينا هو خال من المجاز وخال من الاشتراك اللفظي وخال من التعارض وخال من النسب. ثم يجي يكر على هذه كلها ليقول لنا أنه كيف نستطيع أن نثق باللغات، واللغات رواها فلان ورواها علان، وكل هؤلاء الذين رووا اللغات لا يوثق بهم، وبالتالي إذن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ، احتمال الاشتراك، احتمال النقل بالعرف أو الشرع، احتمال المجاز، احتمال التخصيص، احتمال الإضمار، احتمال المجاز إلى آخره. هذه الاحتمالات ينبغي أن تنفى كلها نفيا قاطعا لكي يمن على الدليل اللفظي بما في ذلك الكتاب الكريم بصفة القطعية. ثم يخرج هو بنتيجة ويقول ولكن هذه أمور لا يمكن الوصول إليها ولا التأكد منها، إذن فدلالات الألفاظ كلها هي عبارة عن دلالات ظنية. فإذا قلت إذن أنا لا أريد هذا الظن، أريد عقل، أريد قط، فمعنى ذلك كأنه يقول لي خذ بالدليل العقلي لكي تصل إلى القطع، فالدليل العقلي هو الذي، وبذلك كأنه أراد في بادئ الأمر أن يهدم مذهب المعتزلة، وإذا به يصب في دائرتهم أو في إطارهم، ونسأل الله السلامة. إذن نحن في حاجة إلى بحثين أساسيين لا بد منهما، ثم بعد ذلك نجي إلى قضية القطع والظن اللي داوشنا فيها. إيه الحكاية؟ يعني لما ربنا يخاطب ويثبت عندنا أن ربنا خاطبنا بهذا، مين اللي يحكم بالقطع والظن؟ هو قطعي. لكن كوني أنا لم أدرك، عقلي لم يتوصل إلى مستوى إدراك قطعيته بسبب أو بآخر، هذه الصفة عقلية لي وليست صفة للنص ذاته، فتحتاج إلى شيء من هذا. الله أعلم. فما الذي لديك؟ قالوا ظنية ثبوت ظنية الدلالة، والقرآن الكريم قطعي الثبوت ظني الدلالة. قليل لكن هو طيب، وهو القول بالقطع والظني أصلا أنتوا شفتوا بالقرآن الكريم يعني شيء عن القطع والظن؟ ما فيش يعني غير اليقين، ذكر اليقين، ذكر العلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخره، لكن الأشياء الأخرى ما تجي. لكن الله غالب على رأي المغاربة. أي سؤال آخر؟ شكرا لكم، توكلنا على الله. إدراجوا الحاكمية وراجعوا اللغات لكي نرى معالم الأصول القرآنية.